ما على الرسول إلا البلاغ. الجميع، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قالون، واندرج معه من اندرج، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. أبو عمرو بالإدغام، واندرج معه يعقوب.